بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لكميل بن زياد النخعي: يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم، والذي سمع والذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله من ذلك لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كما ينحدر الماء حتى يطرده. من الكلمات القيمة لأمير المؤمنين والجامع لمعاني سامية أنه عليه الصلاة والسلام يخاطب كميل. كميل من أصحاب السر. عندنا حديث كميل بن زياد يسأل أمير المؤمنين: سيدي، ما الحقيقة؟ الحقيقة ما هي؟ قال: ما لك والحقيقة؟ ماذا تريد من الحقيقة؟ قال: سيدي زدني، أريد أفتهم، أنا جاي بالحياة حتى أفتهم، فزدني خلي أفتهم الموضوع شنو. قال: يكفيك ما يترشح عليك مني. هذه يطفح مني ويترشح عليك، الكلمات تكفيك بعد ست ورايح ورا الحقيقة عليك. شاهدي هنا. قال: سيدي، أولست صاحب سرك؟ قال: بلى. قال: زدني. أنا مو صاحب سرك؟ قال: بلى. قال: إذن زدني، لأن الأسرار اللي تدري بها بينها لنا. فأخذ أميره من يبين له ما الحقيقة، ما هي الحقيقة. فكميل بن زياد يعد من أصحاب السر، من الحواريين. كل إمام عنده مجموعة من تلامذته، هذول أصحاب سر ومن الحواريين، يعني كانوا الأئمة يخصوهم بالأحاديث الخاصة باعتبار يتحمل علم الإمامة وسر الإمامة، لذا كان يبوح الإمام ببعض الأسرار له. كميل من هؤلاء، كان ممن الإمام يبوح له ببعض الأسرار، لذا أشوف عيون الأخبار ومن يعني من أعمق الروايات عندما يتحدثون الأئمة مع مثل هؤلاء الصحابة، مع مثل هؤلاء الحواريين اللي هم طبقة راقية إن صح التعبير، طبقة مثقفة في تلامذة أمير المؤمنين، لذا حكيهم يختلف. بشوف الأحاديث اللي يتكلم مع كميل يختلف إذا كان يتكلم مع رجل عادي، يعني كميل هو كان عالم، فأمير المؤمنين لما يتكلم ويا العالم طبيعة الحال عندنا موجودة الآن، واحد ما يحكي ويا حوزوي إذا يتكلم مع الحوزوي يختلف لما يتكلم مع الناس، من كان متكلما واعظا مثلا إذا أراد أن يعظ الناس يشوف الطبقة الحاضرة من يا طبقة بمستوى الناس يكلم الناس، باعتبار نحن معاشر الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس بقدر عقولهم، كل واحد على قد عقله يحجون وياه. فعليه كميل كان من أصحاب العقول النيرة، كان من أصحاب السر لأمير المؤمنين. فشوف الحشوية كميل يختلف، فأمير المؤمنين يبادر كميل بهذه الموعظة بهذه النصيحة. أنه يا كميل مر أهلك أن يروحوا في طلب المكارم، أو أمر أهلك أن يروحون وراء المكارم، مكارم الأخلاق، مكارم الصفات الحميدة، مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة. عندنا في الحديث الشريف مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة ثلاثة: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، تصل من قطعك وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذه مكارم الأخلاق، يعني أعلى مراتب الأخلاق، معالي الأخلاق هي هذه الأمور الثلاثة في الدنيا والآخرة. فلذا مر أهلك وأمرهم، خلي يروحون، أي يروحوا، يعني يروحون يذهبون وراء كسب المكارم، وراء كسب الفضائل، كما القرآن يقول: مر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة. كذلك أمير المؤمنين يقول: وأمر أهلك بأن يروحوا في كسب الفضائل، خليهم يروحون وراء الفضائل. بعدين يذكر فضيلة من الفضائل، أن واحدة من الفضائل إدخال السرور في قلب المؤمن، إدخال السرور في قلب المؤمن عبادة. طبعا الله سبحانه وتعالى إلى أسماء، من أسمائه الحسنى القابض والباسط، يا باسط يا قابض. فالمؤمن بعض الأحيان يبتلى بالقابض، يصير مظهر لقابضية الله، ويبتلى بعض الأحيان بالسرور، يشوف مظهر لسرور الله، لأن الله باسط مبسوط. طبعا بسطة لبنانية مو بسطة عراقية، بسطة عراقية يعني ضربة، أما البسطة اللبنانية هي اللغة الصحيحة، بسطة مبسوط. يقول: شلون صحتك؟ يقول: الحمد لله مبسوط. مبسوط يعني أنه فرحان، ما عندي هم، ما عندي غم، ما عندي حزن. في مقابل الحزن والهم والغم يكون الإنسان مبسوط، في مقابل مقبوض. الإنسان لو مقبوض نفسيا روحيا قلبا، مقبوض مهموم محزون، لو لا فرحان، شوفه نشط، عنده نشاط، عنده فرح، عنده سرور. فأكو تقابل بين السرور وبين الحزن، بين النشاط وبين الخمول، بين القبض وبين الباسط. فالمؤمن لو مقبوض لو فرحان، على كل واحدة من اثنين. لكن سبب القبض أكو أسباب متعددة، أكو أسباب روحية نفسية، وأكو أسباب خارجية. فقير مثلا تجده مقبوض محزون لأنه أوضاع المادية متدهورة جدا، بحيث الآن ما يوجه في خطر مثلا في المجتمع، يولا يروح إلى أسرته يشوف ما عنده فتشي اللي يحمل الناس يحملون إلى أهاليهم المتاع مثلا، فواكه ما شابه ذلك، وإذا بهذا المسكين فقير الله ما عنده كل شيء، يطب إلى البيت وهو خزنان صفر اليدين، ما يحمل فتشي إلى أهله، والزوجة عاين على إيدي، الأولاد عاينون على إيدي، فالتفاحة فالبرتقالة مثلا فشي ماكو، درجية فالشلغم، الشلغم الآن موجود بالسوق، فالشلغم خلي يجيبوا إياه، ماكو، كل شيء ماكو، صفر اليدين. وهذا ينقبض مهما يكون، مهما يكون يتأذى نفسيا، ينقبض بس قلبه مقبوض، سيتهام غام. أمير المؤمن روح الفداية يقول: هيش ناس اللي يفتنون مؤمن يبتلى بالهم والغم، ساعده، هذا فرج همه، فرج غمه. ليش؟ لأنه من فرج مكروبا فرج الله عنه. تبتلى الإنسان، يبتلى بالكرب بالهم والحزن، فإذا أتيت هذا الهم والحزن الله يساعدك به، حاول أنه تكون مظهر للفرج. الله سبحانه وتعالى هو كاشف الكرب، كاشف الكرب، كاشف الهم والغم، فأنت تكون مظهر لله. الله باسط يبسط، أنت تصير مظهر للباسطية. حاول أنه في شهر رمضان، شهر التربية، وقع الإنسان يربي نفسه أنه ولو مرة مرتين، هسه مو كل يوم، لا أقل في أسبوع، بأسبوع مرة واحدة، واحد يشوف واحد مغموم، هسه يقول لك الكلمة الطيبة صدقة. يا أبي ما تقدر تساعده من الناحية المالية؟ مو مهم. يا آل أبي طالب، رسول الله عظيم يقول: يا آل أبي طالب، إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أنا هاي جربته في حياتي، فأحيانا يجون مثلا فقراء الواقع ما عندي طلبة، ما عندي، أدري بنفسي والناس بعضهم، فيجي فقير الله يشوف عادل العلوي واسمه ورسمه وفلان ومعروف، يقول لك هذا حتما عنده في الشيء مثلا، يجي أنا أشوف هذا المسكين سوى جاي وأنا ما عندي مثله، يقول لك أبو المثل العراقي يقول: ما خلى أبو المثل في الشيء ما قاله. أبو المثل يقول مقدم يطلب من حافي نعال، وأنا حافي جاي يطلب من عندي سنعال، وأنا حافي مثله ربما أمر منه، والله اليوم قلت تعال طلع بجيبك وطلع بجيبه وشوف ياول أكثر. على كل حال هذا وضح الشكل، لكن حاولت أعمل بهذه الرواية الشريفة. يا أبي طالب إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوا الناس بأخلاقكم. عملت أخلاق لتجرب المسألة، قمت عامله وألاطفه وهذا، وحقك مع أنه غالبا واحد من ينتقده وراه يقوم يحكي وراه، لكن شفت أنه لا، لمن راح قال والله السيد يعني بأخلاقه كسبني، بأخلاقه كسبني، هذه الأخلاق الحلوة اللي عنده كسبني. عرفت أن رسول الله قال ذلك عن حكمة. يا آل أبي طالب إن لم تسعوا الناس بأموالكم ما عندكم ملازم، لكن الأخلاقيات شوي بيع الناس بأخلاق بضحكة بنكتة مثلا، والنساء شوي يفرج همه يفرج كربة، هذا خلق لطيف حلو، واحد إنسان سعيد روحية عالية، مكارم الأخلاق أنه اكشف كرب المكروب، فرج هم المهموم، صير مظهر لله سبحانه وتعالى. طبعا أنا ذاكر بعض الروايات في هذا الباب، خلي أقرأكم أنه أنا ما أعتقد روايات أهل البيت بيها فد نورانية خاصة وبيها فد نكهة خاصة طعم خاص، لذا أحاول إن شاء الله دائما نتبرك بهذه الروايات الشريفة ونتنور كلامكم نور. قال عليه السلام لكميل بن زياد النخعي يا كميل مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم، يروحون بكسب المكارم الأخلاقية، قال يحضروا المجالس اللي بها أخلاق، ويدلجوا، يدلجوا يعني يدخلوا، ولج يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، من طرق الباب ولج بلجاجة ولج أي دخل، ويدلج في حاجة من هو نائم، نائم يعني كناية على أنه حتى واحد اللي ما يدري وإنت تدري بمشكلته حاول أنه تحل المشكلة، إيش خلي يجي يمك ويذب ما يوجهه ويقول بمشكلته، لا اتهمت عنده مشكلة إنت روح بادر قبل أن يستيقظ ويأتيك في حال نومه، بادر على أنه تحل المشكلة. ويدلج في حاجة من هو نائم، فوالذي أمير يحلف فوالذي وسع سمته الأصوات، يعني الله الله سميع وسع سمعه الأصوات، يسمع كل الأصوات المختلفة، هندي عربي فارسي إنجليزي كلها الله يسمعها ويعرفها، عارف بكل الأصوات وبكل اللغات، فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد على نحو الموجب الكلية يعني كل البشرية، ما من أحد أودع قلبا سرورا حتى الكافر، وحقك حتى الكافر إذا يسوي هاي الشغلة الله يسعده بحياته لا أقل، الآخرة ما عنده شيء، لأنه الكفر والشرك يحبط العمل في الآخرة، لكن في الدنيا دار المكافأة، الله سبحانه وتعالى يعطي للكافر حتى، لذا يقول ما من أحد أودع قلبا سرورا، تودع قلب في سرور المؤمن أو الناس عامة الناس، ليش المؤمن طبعا أولى، الأقربون أولى بالمعروف، لكن المفروض الإنسان يصير مظهر لرحمانية الله، خلص الشمس تضوي على الكون، يهودي مسيحي مسلم سني شيعي ما عنده فرق، الشمس تضوي على الكون، المفروض عند الإنسان عنده شي روحية، خليه يضوي على الكون، يوصل خيرا للكل، سوي زين ذب بالشر، أبو المثل يقول. لذا يقول ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا، الله إلا وخلق الله هذا السرور اللي تودعه في قلب الشخص المقابل، الله هذا السرور يسوي فد لطف، إلا وخلق لطفا، طبعا ما أفهم يعني شنو خلق لطفا، الله سبحانه وتعالى يخلق فد لطف من هذا السرور، السرور اللي يدخله بقلب الإنسان الله يقلبه ويخلقه من هذاك السرور يسوي لطف، لطفا هذا اللطف الإلهي الخفي والجلي، يقول وخلق الله له من ذلك السرور من نفس السرور لطفا، هذا اللطف شنو فائدته؟ يخلي لك ذخيرة، والله حلوة هاي الرواية، يخلي لك ذخيرة هذا اللطف، اللطف الإلهي يصير ذخيرة لك، هذا اللطف الإلهي من أين أتى؟ تجارة لن تبور، تاجرته يا رب العالمين، هذا اللطف الإلهي إجى من إدخال السرور، أدخلت السرور في قلب الإنسان في قلب المؤمن، الله سبحانه وتعالى خلق من ذلك السرور، بدل نقد الله نقاد نقد، قال لك خليت مثلا دينار عراقي راح اسوي لك دولار امريكي، راح اسوي لك ذهب فسواه ذهب. لذا الله سبحانه وتعالى يقول ادخلت السرور ما يخالف، انا هذا السرور راح اخليه في بنكي، اخليه لك لطف، فلطف في بنكي اخليه وقت ما تحتاجه ادزه من دون ما تعلم، احل لك المشكله من دون ما تعلم. لذا يقول وخلق الله له من ذلك سرور لطفا، فاذا نزلت به نائبه جت مشكله جرى اليها كالماء في انهداره. هذا اللطف يجري جرى اللطف، يعني يجي اللطف من البنك الالهي، يطلعون من حساب رب العالمين، هذا البنك الالهي يطلع منه هذا الحساب اللي خلاه من قبل وهو ادخال السرور في قلب المؤمن، فيطلعون من الحساب جرى اليها، الى هاي النائبه، الى هاي المشكله، نائبه يعني مصيبه، مشكله بحياتك صارت لا سمح الله، جرى هذا اللطف الالهي كالماء في انحداره، يعني راسه مثل المي اللي من فوق يشرشر راسه، شلون المي ياتي سريعا اذا كان منحدر، اذا كان الماء منحدرا يعني الماء من فوق وينحدر الى التحت فياتي سريعا، كذلك هذا اللطف الالهي ينزل من السماء سريعا كالماء منحدر لحل مشكلتك، لحل النائبه. فاذا نزلت به، بهذا الذي ادخل السرور في قلب المؤمن، فاذا نزلت به نائبه جرى اليها كالماء في انحداره حتى يطردها عاد، اما يفك يا اخي الى ان يطرد هاي النائبه عاد، يعني يبقى هذا اللطف الالهي يلح يلح الى ان يزيل هذه النائبه. ايش قد حلوه واقعا، الله كريم، الله رحيم، الله رؤوف لطيف، الله لطيف بعباده. فمن اللطف الالهي انه سرورك ادخلت السرور في قلب المؤمن، الله يقول اخليها ذخيره عندي في بنك الهي، بنك لا ربوي، بنك الهي، بل كت هناك يربى، بنك الله يربى لانه يضاعف لمن يشاء. الربا عندنا حرام، اما عند الله حلال، الله يربي، يربي الصدقات، الصدقه اللي تعطيها والكلمه صدقه، فالصدقه اللي تعطيها الله يربيه يعني يكثر. ربا اكو في بنك الله، لكن في بنكنا يحرم الربا، هكذا اراد الله. على كل حال، فاذا نزلت به نائبه جرى اليها كالماء في انحداره حتى يطردها عن كما تطرد غريبه الابل، الابل اذا واحد غريب بيناتهم يطردوه، كذلك هذه اللطف الالهي انما ياتي منحدرا كالماء كالذيل، واذا به يطرد النائبه. من قل سروره كان في الموت راحته. أمير المؤمنين يقول إذا واحد ما عنده سرور، ما عنده نشاط، خلي يموت أفضل، هاي المشاكل اللي بالحياة موجودة، إذا ما عنده سرور قلبه مو فرحان دائما مهموم، هذا يموت أحسن له، راحته بالموت. فلذا معناته أنه حاول تنشط المجتمع، تخلي المجتمع دائما نشط، دائما فرحان، دائما مسرور، الله يحب هذا الشيء. أكثر سرورك على ما قدمت من الخير وحزنك على ما فات منه. تريد تفرح؟ شوف ايش قد قدمت من الخير، افرح بمقدار ما قدمت من الخير، واحزن بمقدار ما فات منك الخير. سرور المؤمن بطاعة ربه، هاي كلها كلمات أمير المؤمنين. سرور المؤمن شو وقت المؤمن يفرح؟ لما يكون مطيع لله بطاعة ربه. وحزنه على ذنبه، إذا أذنب يحزن قلبه ينقبض. أصل العقائد رواية عظيمة، يعني اليوم فكرت بهاي الرواية، ربما سألي أول مرة ده أشوف هاي الرواية، شفت عجيب بها مطالب كثيرة واقع عن ذات مخزى. يقول أصل العقل القدرة وثمرتها السرور. أصل العقل القدرة، يعني المفروض أنه العاقل يصير مقتدر. العاقل أصل الاقتدار، اقتدار اقتصادي، مقتدر في الاقتصاد، لازم عندك عقل اقتدار اقتصادي، مقتدر بالسياسة، قدرة سياسية، قدرة اقتصادية، قدرة ثقافية، قدرة عسكرية، قدرة سلاحية. شنو اللي يصدق عليه قدرة؟ انت لازم يصير عندك، لانه انت عاقل، فالعاقل لازم يصير عندك كل هذه القدرات، هذه الاكتفاءات، اكتفاء ذاتي في عقله، اكتفاء ذاتي في اقتصاده، اكتفاء ذاتي في سياسته، في كل مجالات الحياة لازم يصير عنده اكتفاء وعنده قدرة، لأنه أصل العقل القدرة. ثمرة هذه القدرة، هذه القدرة شجرة، هذا العقل شجرة، ثمرة هذه الشجرة، ثمرة هذه القدرة السرور. يشوف المجتمع مسرور لأنه مقتدر. أمريكا الآن خايفة من إيران، لأنه أصبحت إيران مقتدرة، عندها السلاح النووي أفرض، هكذا يدعون طبعا بعده، ولكن حتى من اسمها خايفين، لأنه عندها التقنية النووية مثلا، تقنية نووية الأمور اللي بها الصلح وما شابه ذلك، لكن مع ذلك خافت أمريكا والعالم الأوروبي كله الآن خايف، وهذا الضغط اللي يضغطون على إيران، لأنه شنو عندها تقنية تكنولوجية جديدة في القوة النووية مثلا، خايفين على أنه يصنعونهم مثلا قنبلة نووية أو ما شابه ذلك، فمن هذه خايفين. لذا شوف إيران الآن تحجب قوة، تحجب حرف صدر، ليش؟ ما صار عندها اقتدار، عندها قدرة. احنا المفروض الشعب المسلم كله في أي منطقة لازم يصير عنده هذا الاقتدار، لازم يشغل عقله، يشغل فكره. مع الأسف أنه الغرب أخذوا من عندنا هذا اللباب وجعلوا لنا القشور، مع الأسف الشديد، وإلا هذه موجودة عندنا. شوف أمير المؤمنين قبل 1400 سنة يقول أصل العقل القدرة، يا أخي يصير مقتدر تكنولوجيا، المفروض المسلم يصير عنده هذا التكنولوجي، صناعة قدرة صناعية عند المسلمين، القدرة الفكرية عند المسلمين، لأنه عقول، عقول مفكرة، عقول مفتحة، عقول في ظل القرآن، عقول في ظل أمير المؤمنين، عقول في ظل أهل البيت. المفروض أن هذه العقول هي تصير متفجرة، هذه العقول الإسلامية هي اللي تكون مقتدرة، عندها اقتدار، اقتدار اقتصادي، اقتدار سياسي وما شابه ذلك. ثمرتها أنه سرور، فرحانين، بعد ما خايفين، عندهم قوة، عندهم نشاط، عندهم فرح. شوف حزب الله في لبنان لأنه طير وطائرة مثلا، الآن إسرائيل خايفة لأنه لأول مرة طارت طائرة استطلاعية على حلول وتلول إسرائيل مثلا، خافت إسرائيل من حزب الله، خافت مع أنه مجموعة قليلة من المؤمنين، رجال من المؤمنين، أنه حمل السلاح قربة إلى الله تعالى، ولا يهبون الموت، وقعوا عليه أم وقع الموت عليهم. لذا أشوف الآن مسرورين بهذا الشيء، فثمرتها القدرة، ثمرتها السرور. هذا طبعا على نحو المجتمع العام، كذلك على نحو الأسرة، أسرة مقتدرة، شوف فرحانة هاي الأسرة، لأن يعني عندها اقتدار، اقتدار علمي، كل الأسرة ثلاثة أربعة، وإذا أشوفهم جامعيين، مهندس، دكتور، أبو يفرح، الأم تفرح، الأسرة كلها فرحانة، ليش؟ لأنه عندها اقتدار علمي أو اقتدار اقتصادي، شوف الأسرة فرحانة. فعلى كل حال ثمرة هذه القدرة هو السرور، والعاقل المفروض يكون عنده هذه القدرة. قلت لك الكلام طويل في هذا الباب، أصل العاقل القدرة وثمرتها السرور. الإمام الصادق يحيى فداه يقول: من أغاث أخاه المؤمن، أغاث يا مستغيث يا مغيث، الله سبحانه وتعالى غياث المستغيثين. فالمفروض أن نكون مظهر لهذا الاسم، مظهر لمغيثية الله. لذا من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده، عند مشكلته، عند الأذية، فنفس كربته وأعانه على نجاة حاجته، كانت له بذلك عند الله 72 رحمة من الله. تكشف الكرب عن أخيك المؤمن، 72 رحمة الله سبحانه وتعالى يعطيك، يعجل الله له منها واحدة، واحدة نقد يعطيك، واحدة بواحدة، واحدة نقد يعطيك ويخلي لك البقية ذخيرة في يوم القيامة. هذه التجارة لن تبور، وقعت تجارة رابحة مع رب العالمين. تكشف كرب المؤمن، الله يقول لك أنا أعطيك 72 رحمة إلهية، واحدة نقد، أنقد يالك فعلا حتى تصير واحدة بواحدة، والبقية خلي لك 71 ذخيرة يوم القيامة. يقول 72 رحمة من الله، يعجل الله له منها واحدة يصلح بها معيشته، هاي الواحدة أنا أقتدى حتى تصلح معيشتك، تصلح أمورك، يصلح بها معيشته، عن كلمات لطيفة عن أهل البيت عجيب، يصلح بها معيشته بهذه الواحدة، الرحمة الإلهية الواحدة تصلح أمورك، ويدخر له 71 رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. أهوال يوم القيامة عظيم، قول المطلع. الإمام الحسن كان يبكي روحي فداه، فسئل لما تبكي عند رحلته، عند وفاته، قال أبكي لفراق الأحبة ولهول المطلع. يوم القيامة، أهوال يوم القيامة تخوف، 50 عقبة موجودة إلى أن يصل الإنسان يوم القيامة في عالم البرزخ، فذلك كله تخوف. لذا كشف الكرب عن أخيك المؤمن، هاي الرحمات الله يخليها ذخيرة إليك حتى يخلصك من أهوال وأفزع فزع يوم القيامة. الرسول العظيم يقول: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، دار السرور، لا يدخلها، دار السرور، دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرج إلا من فرج إلا من فرح يتام المؤمنين. أيتام آل محمد يفرحهم، الله سبحانه وتعالى يكشف كربه أولا ويدخله في ذلك الدار، دار الفرح يوم القيامة. إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح الصبيان، صبيان يتامى أو صبيان، فرح لك صبي طفل، يعني حتى مع الأطفال فرح لك فالصبي، الله يقول لك أنا راح أدخلك في دار الفرح يوم القيامة. من سر مؤمنا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، من سر مؤمنا فقد سرني ومن سرني فقد سر الله. تفرح الله، تفرح رسول الله إذا سر لك مؤمن تكشف له هم. الإمام الصادق يقول أيما مسلم لقي مسلما فسره سره الله عز وجل. وكذلك إذا أدخل عليه كربا الله سبحانه وتعالى يبليه بالكرب، يعني كما أنه يزيل الهم لازم من حاول لأقل إذا خيرنا ما يوصل للناس شرنا بعد يوصل للناس، تمام؟ إذا خيرنا ما يوصل لأقل كفينا شر، يقول لك فينا شرك مثلا. الإمام الصادق يقول أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربته وهو معسر سره الله له، يسر الله له حوائجه في الدنيا والآخرة، الله ييسر حوائجه. يقول كان في الري واحد شيعي وحاكم الري صار واحد شيعي، فيقول أن كان عليه ديون كثيرة، كلش ديون كثيرة ما أقدر أديها، فيقول رحت للمدينة ويوم الإمام موسى بن جعفر قلت له سيدي أنا عليه ديون كثيرة ومدى أقدر، وهذا الحاكم فعلا من جماعتنا شيعي، فاكتب له فتشي فد وصية. الإمام كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إن لله تحت عرشه ظلا، الله عنده تحت العرش في الظل، لا يسكنه إلا من أدى إلى أخيه معروفا أو له قربة أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك. والسلام. رسالة قصيرة لكن ذات محتوى عظيم وكبير، أنه الله عنده تحت عرش في الظل، لا يسكن هذا الظل إلا من نفس كرب الأخ المؤمن، وهذا أخوك. والسلام. يقول بعد ذلك جبت لها الرسالة، بمجرد ما شاف الرسالة من الإمام قام وقبلها وأخذ يبكي، ثم جاء بكل ما يملك حتى ثيابه جاء من كلهن، كل ما عنده أموال، ما أدري بيوت، عقارات، بساتين، كل ما عنده جابها، وبعدين قوالاته وما شابه ذلك جابه سندها، وأخذ يقسم بيني، واحد إلك واحد إلي واحد، حتى ثيابه بالأخير قسمها بيني وبينه، نص أمواله بالضبط أعطاها إلي. فيقول قلت هذا رجل عظيم، هذا شلون شيعي عظيم، أنه كل أمواله بالنص سواها وياي بمجرد رسالة من الإمام موسى بن جعفر. يقول لما رحت للمدينة السنة القادمة، رحت للمدينة عند الإمام، قلت له سيدي عجيب هاي الرسالة مباركة كانت، فأخذت أسولف له أنه رحت وطلت الرسالة وقبلها، وبعدين أخذ يقسم أمواله. يقول شفت الإمام قام يبتهج، فرح فرح فرح، قلت له سيدي كأنما أحس سررته، صرت مسرور. قال إي والله سرني، إي والله سر رسول الله، إي والله سر أمير المؤمنين، إي والله سر الله سبحانه وتعالى. هاي الشغلة اللي سواها الله فرح، الله فرح رسول الله، فرح أمير المؤمنين، أدخل السرور علينا. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول من فرج عن مؤمن فرج الله قلبه يوم القيامة. الرسول الأعظم يقول من فرج من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 70 كربة من كرب الآخرة. الإمام الصادق يقول وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد، هم يكشف قربه الله هم يخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد، كناية على أنه مرتاح بعد ما عنده مشكلة. الإمام الصادق يقول أنه إذا أدخل المؤمن على مؤمن سرورا لقي الله المؤمن من قبره، خرج معه مثال يقدمه أمامه، يطلع في المثال يروح قدامه يمشي قدامه يقدمه أمامه، كلما رأى من المؤمن هولا، كلما رأى المؤمن هولا يرى في القيامة هول من أهوال يوم القيامة، قال له هذا المثال، هذا الشخص يقول له لا تجزع لا تحزن، يطمئن لا تخاف لا تخاف، ويمشي ويقول لا تخاف لا تخاف. بعدين يقول فيقول المؤمن من أنت؟ أنت منو اللي هالشكل تحاميلي وتدافع عني وتمهد لي الطريق؟ أنت من؟ فيقول أنا السرور الذي أدخلته على أخيك المؤمن. هاي السرور بالدنيا ماكو اللي فرحت لك مؤمن؟ أنا هذاك الفرحة، لأنه الأعمال تتجسم يوم القيامة. تجسد الأعمال بحث مفصل في المعاد في الأخلاق، أنه أعمالنا تتجسد يوم القيامة. لذا يقول لك هذاك السرور اللي أدخلت على المؤمن يكون شخص ويفسح لك المجال، يلا يلا وخروا وخروا وخروا حتى هذا المؤمن يروح. أهوال يوم القيامة وهذا الطريق الوعر المخيف، وإذا بيشوف هذا المؤمن يسلك ذلك الطريق بأمان، لأنه كل واحد جاي حامله ويراوي له الطريق. فيقول من أنت؟ فيقول أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن. فهذا شهر رمضان شهر السرور، شهر كشف الكروب. اللهم اكشف كروبنا، اللهم وفقنا لمثل هذه الأخلاقيات بحق محمد وآل محمد. اللهم عمرنا الآن على التمام، ما عندنا في الطاعة ما عندنا في العمل، ولكن عندنا لطفك يا الله، فعاملنا بلطفك، عاملنا بلطفك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم عاملنا بفضلك بلطفك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، مع الصلاة على محمد وآل محمد.